أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قال لزوجته أنت طالق بعد حيض هل يعتبر هذا الطلاق؟ أحسن الله إليكم. هذا الطلاق معلق يظهر الله، لأن الطلاق إما أن يكون معلقا تعليقا محضا، هذا واقع عند عامة أهل العلم، ومنهم من حكى إجماع وليس في إجماع، بل هنالك قول معروف لابن حزم أنه ليس بواقع. وإذا كان على سبيل الحث والمنع ولم يقصد التعليق فهذه مسألة أخرى، لكن إذا علقه على شيء فعامة العلماء وقول أئمة الأربعة أنه طلاق واقع ولا رجوع له عنه على قول جماهير العلم. هناك قول وربما يكون رواية ذكر صاحب رواية، وقد ذكر صاحب الإنصاف هذه مسألة وأشار إلى هل يصح الرجوع أو لا يصح. المعنى أن فيه قولا، لكن جماهير العلماء وعامة العلماء على وقوعه، وكذلك عامتهم على أنه لا رجوع فيه ما دام تعليقا محضا فإنه واقع بوقوع ما علق عليه. نعم.